شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم ولقائي المختصر رحلة التدبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو سألني سائل ما هي الأشياء التي إذا عملتها أكسب رحمة الله سبحانه وتعالى، أقول له الوقت لا يتسع لذكر كثير من هذه الأمور والأشياء، لكني أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أردت رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة فكن من المحسنين، أحسن إلى خلق الله، أحسن إلى خلق الله حتى وإن كانوا كفارا، أحسن إلى خلق الله حتى وإن كانوا حيوانات، أحسن إلى خلق الله حتى وإن كانوا جمادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان له معنيان: أن تحسن بأن تتقن عبادة الله سبحانه وتعالى كما أتقن الله خلقك وأتم عليك نعمته، والإحسان هو أن تنقل شيئا من الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه إلى الآخرين. الله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا أردت رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا أردت توفيق الله، إعانة الله، بل إذا أردت إحسان الله لك، فأحسن، أحسن للقريب وللبعيد، أحسن للمحسن إليك وللمسيء إليك، أحسن بالقليل وبالكثير، أحسن. فإن الله عز وجل قال لنا في سورة الرحمن في قاعدة ربانية عظيمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا طبعا مع الله سبحانه وتعالى، أما مع البشر يمكن أن تحسن إليهم ويسيئون إليك. أما مع الله فلو أحسنت بمثقال ذرة، لو أحسنت بكلمة طيبة، لو أحسنت بخلق حسن، لو أحسنت بعفو، لو أحسنت بشق تمرة، فإن الله يحسن إليك. ومن هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قولا عظيما محتواه ومضمونه: أنه لا يمكن لإنسان أن يبذل شيئا من أجل الله عز وجل وإن كان بمثقال الذرة إلا ويشكر الله سبحانه وتعالى له ويحسن إليه. وقد قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فربنا سبحانه وتعالى غفور للذنب مهما عظم، وشكور للعمل الصالح مهما قل. إذن تذكر دائما وأبدا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. بل أقول لنفسي ولإخواني: إن من أسرع ما يسكب السعادة في قلبك وفي قلبي أن نحسن إلى خلق الله. أعيدها مرة ثانية: إن من أسرع ما يسكب السعادة أن تحسن إلى خلق الله. بل لنتذكر أن المستفيد الأكبر من الإحسان هو نحن، وليس هو من أحسننا إليه. فيعطينا الله عز وجل من انشراح النفس وطمأنينة الروح وعلو الفؤاد، يعطينا الله سبحانه وتعالى ويسكب في قلوبنا من السعادة والطمأنينة والسكينة أكثر مما يعطيه الله سبحانه وتعالى لقلبي في قلب ذاك الفقير المسكين حينما أخذ تلك الأعطية التي قدمتها له. المحسن المستفيد من هذا الإحسان هو أنت. قال الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. تذكر دائما وأبدا أن تلك اللقمة التي تقدمها، ذاك الريال الذي تقدمه، ذاك المشروع الذي تدعمه، تلك العبارة الجميلة، ذاك الخلق الحسن الذي تتخلق به مع الناس، أنت المستفيد أولا، أنت المستفيد الأكبر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ولماذا أحسن؟ تأتي الآية لتقول لك: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله سبحانه وتعالى المحسن الذي أحسن إليك يحب منك أن تحسن إلى خلقه حتى يرفع درجتك ويعلي ذكرك ويجعلك مع المحسنين يوم القيامة في جنات النعيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لك جنات النعيم ولك الزيادة على جنات النعيم، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، هو ولي ذلك والقادر عليه. طابت أيامكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.